الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال يعقوب بن سفيان أيضا: حدثني عمرو بن عون وسعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن عبد الله ابن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق أحد رآه غيري، فقلنا له: صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان أبيض مليح الوجه. ورواه مسلم عن سعيد بن منصور به، ورواه أيضا أبو داود من حديث سعيد بن أبي إياس عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا إذا مشى كأنما ينحط في صبوب. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن هارون قال: أخبرنا الجريري قال: كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال لي: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف كان صفته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ساق السند إلى أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه. قال: ورواه مسلم، وأصل الحديث كما ذكر في الصحيحين ولكن بلفظ آخر. ما زال الكلام على صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنا مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، في مقدم رأسه في الناصية بعض بياض شعر، وليس بأبيض أمهق، وإنما هو بياض مخلوط بسواد. وفي لحيته صلوات الله وسلامه عليه شعرات قلائل بيضاء، الرأس به شعر غالبه أسود، الناصية مقدمة الرأس مشوب بياض وسواد، اللحية فيها بياض قليل. أمر آخر: هل يوجد من الشعر الشريف شيء اليوم أم لا؟ وقد قال لنا ربيعة تلميذ أنس بن مالك قال: رأيت شعرا من شعره. ربيع هذا تابعي يعني من القرن الثاني، رأى شعرا من شعر النبي، وشعر النبي كان في ذلك الوقت موجود. أم سليم أخذت الشعر ووضعته في جلجل من فضة، وكانت تضع الطيب فيه وتضيف الطيب فيه، تضيف الطيب فيه، كل من أتى تطيبه من الطيب الذي خالط شعر رسول الله. ولا ندري تاريخ الجلجل وأين يوجد الجلجل، ولم نسمع بأن جلجل أم سليم موجودا اليوم، وإنما الذي سمعنا أو رأينا بعيوننا أنه يوجد شعرتين كما قال ربيعة حمراء في الآستانة اسطنبول، صغيرة لا تساوي ولا 20 سنتي، احتفظوا بها وبنوا لها بناء كبير، وإذا ما رأيت الشعرتين فقط قالوا هذه أخذت من الحجرة الشريفة وأنها نقلت إلى الآستانة. أما بقية ذلك، أين قميص النبي؟ أين شعر النبي؟ أين نعل النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ أمر لا يعلم. لو علمنا أنه موجود وبسند صحيح والله جاز التبرك به، ولا يمنعنا من التبرك منه أحد، به أحد. ولكن لما لم يوجد، ونخشى من المحتالين اليوم الذين يبتزون أموال الناس، ربما أن يأتي بعكاز ويقول هذا عكاز النبي، النبي ما كان له عكاز. وأنا أعرف جماعة لديهم مسبحة كبيرة، مسبحة على هذا القدر، قالوا هذه سبحة النبي، والحجيج والناس يأتون ويأخذون ويسبحون بمسبحة النبي. النبي ما كان يسبح بمسبحة، المسبحة ما علمت إلا أخيرا، كان يسبح بأنامله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويقول هن مستنفقات يوم القيامة. الله جل وعلا ينطق هذه الأنامل والأصابع يوم القيامة. وأما أنه كان له مسبحة، يأتي الحجيج بالدور يدخل هذا ويخرج، وطبعا عندما أرى مسبحة النبي لابد أيضا أنا عندي مسبحة 20 جنيه ريال أعطيها، هذه مسبحتي لأرى مسبحة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر الواقع ينفيه ويكذبه، لا يوجد مسبحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن يوجد لنا القرآن الذي نزل على رسول الله، وجد لنا سنته، ونسأل الله أن يرزقنا محبته والعمل بهديه، وأن يجمعنا الله جل وعلا وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربيعة تلميذ أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ربيعة أنا رأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسأل لما شعر النبي أحمر؟ قال فقيل أحمر الشعر من الطيب، الطيب الذي يوضع على الشعر، ولذا صار أحمر. وكما قلت لك الشعر أو الشعرتين الموجودتان الآن في الأستانة لونها أحمر، فإذا كانت من شعر النبي حقا فهي شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. درسنا اليوم ما ذكر الإمام ابن كثير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى أحد رآه غيري. أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعشت مع النبي 8 سنوات. عامر ابن واثلة الليثي كناني من بني كنانة قرشي مكي، يقول أنا رأيت النبي وأنا صغير. وأبو الطفيل ولد بعد غزوة أحد، غزوة أحد كانت في 3 عامر الطفيل، أبو الطفيل ولد وهو صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا ابن عباس أنا رأيت النبي، ومعناه أنه إذا رأى النبي يعطى اللقب الذي يناله من رأى النبي وهو مؤمن، اللقب صحابي صغير مميز 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات عاقل رأى النبي، ولا الصغير يصلي ابن مسلم صحابي. الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، الذي لقي النبي وهو مؤمن لقبه صحابي، لا تسبوا أصحابي. إذا نال أبو الطفيل الصحبة لأنه رأى النبي. قال له ابن عباس كيف رأيته صفه لي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة على ناقة كثر عليه الناس يريدون أن ينظروا إليه والنبي على ناقته، يعني أما ذلك كان في حجة الوداع لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، تكاثر الناس يريدون أن يروا سيد الخلق. في ذلك العام اجتمع في مكة ما يزيد على 114,000 حجاج، ووقفوا بعرفة مع رسول الله. بالله عليك نحن اليوم نريد أن نرى الوالي الحاكم الرئيس الملك أنا عبا نراه عبا تنترى شخصية علمية كبيرة يجد إلى هذه البلاد، يقال أتى فلان العالم من المغرب من المشرق من الشمال من الجنوب الذي نسمع صوته يعظ ويبلغ وله قدم صدق نريد أن نراه، فكيف برسول الله؟ من الذي لا يريد أن يرى رسول الله؟ الرجال والنساء تزاحموا على رؤية النبي والصبيان تبعوهم. فقال أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه: أنا عندما أتى النبي إلى المروة، المروة جبل المروة عندنا صفا صفا ومروة، النبي سعى بين الصفا والمروة، وعندما ولما سعى سعى وهو على البعير حتى يراه الناس مرتفع عليه إزار ورداء حاسر الراس، ويوم أن خرج من المدينة امتطى على ناقته القصواء وجعل عليها رحلا رسا قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم خرج، وكما قال لنا جابر: نظرت أيمن وأيسر وأمام وخلف، وإذا بالناس مدى البصر مدى البصر يريدون أن يتأسوا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ركب على الناقة وجعل هذا الرحل الذي وصفه لنا جابر عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وكان يطافئ راسه، وربما أن يصيب الرحل يطافئ الراس وهو على الناقة متواضعا للرب ويقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا رسول الله، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الرحل ما يساوي له ريال واحد، أي رياء وأي سمعة يا أخي. والله السيارة التي يسافر عليها يمكن تساوي لها 80-70-60 ألف، 60 ألف 70 ألف، وليس في السيارة إلا 1 أو 2 أو 3 والسائق ونافخ شامخ. ويا ليتني أشكر الله، ولا يا ليتني أحمد الله، ولا يا ليتني أعلم أن الله قد من علي بمنن. يا أخي والله تخرج من طيبة قاصدا العمرة قاصدا مكة، أفرض الساعة 7:30 صباحا، والله ما تنزل إلا في مكة 3 ساعات أو 4 ساعات، وأنت جالس تنظر إلى الجبال وإلى العشب وإلى البلاد وإلى المساجد وإلى كذا، لا تحتاج إلى ماء ولا إلى شراب، أرض مسفلتة اسهل كأنه مرآة. تصل إلى مكة حتى ما حملت معك من ماء أو طعام لا تفتحه إلا في مكة، والنبي يخرج 9 أيام في هذا الطريق الذي رأيت، ويقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وسلم. فلما وصل طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة ركب على الناقة ليراه الناس، أتى إلى الصفا عاد إلى المروة، أتى إلى الصفا عاد إلى المروة، وقف 4 وقفات على الصفا و4 وقفات على المروة. السعي بين الصفا والمروة له ضابط، له حد، له ما يزيل الإشكال. بعض الحجاج يقعون في خطأ يطوف 14 مرة خطأ، إنما تأتي وترقى الصفا، تبدأ بالصفا وتذهب إلى المروة، ومن المروة تعود إلى الصفا، هذه 2، إلى المروة 2، تعود إلى الصفا 3، إلى المروة 3، تعود إلى الصفا 4، تعود إلى المروة 4، 4 وقفات بالصفا و4 وقفات على المروة. لما انتهى كما قال جابر، جابر قال: وقف 4 وقفات على الصفا و4 وقفات على المروة، وقف بالمروة قليل حتى يشاهده الناس وحتى يشاهد الناس. فأبو الطفيل رضي الله تعالى عنه رأى النبي عند المروة والزحام على النبي كثير، قال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه: صدقت قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الطفيل صحابي، ما غزا مع النبي وما شهد معارك مع النبي، ولكنه شهد علي بن أبي طالب، وصار في صف علي بن أبي طالب، وجميع المعارك التي وقعت زمن علي كان أبو الطفيل هذا رضي الله تعالى عنه في صف علي. وقعت ظاهرة غريبة لما مات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، دخل أبو الطفيل على معاوية بالشام فقال له معاوية: كيف وجدك على خليلك بالحسن؟ يعني الآن خليلك أبو الحسن علي مات، كيف تجد نفسك وحزنك عليه؟ اسمعوا الجواب، جواب من لا يخافون في الله لومة لائم، أنا أحبه، أحب علي وأنا مع علي، كيف وجدك على خليلك أبي الحسن؟ قال: وجدي على علي بن أبي طالب كوجد أم موسى على موسى، أم موسى حزنت حزن عظيم على موسى، وأنا حزنت حزن عظيم على علي. هؤلاء قوم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الطفيل هذا وصف لنا النبي، وقال قبل أن يصف: لم يبقى أحد رآه على وجه الأرض اليوم غيري. ولذا يقولون آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه. قالوا له: صف لنا رسول الله. قال في الصفة: كان أبيض مليح الوجه، كان أبيض يعني أبيض مشرب بحمرة، مليح الوجه، بياضه ليس بياض ناصع، لأنه إذا كان البياض ناصع شديد يخشى أن يكون برص، ولكن بياض النبي عليه الصلاة والسلام بياض اختلط بحمرة وصار لا زوردي، جميل حلو رضي الله عنه. أبو الطفيل له رواية أخرى يصف فيها لون النبي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا إذا مشى كأنما ينحط في صبوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وجهه مستدير، له شارب يأخذ منه، له لحية تملأ صدره، يكتحل، يتطيب، إذا مشى في طريق عرف الناس أن النبي مشى في هذا الطريق، إذا نظرت إلى وجهه إذا هو يتلألأ داخل عينيه بعض حمار، بياض مختلط بحمرة، لأنه ما ينام الليل كله، لا ينام الليل كله، هموم العالم الإسلام كله يحمله صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا مشى وهو ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالبديل ولا بالضعيف، وإنما كان وسط، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، لا يمشي مشية الكسول النايم يجر رجليه جرا أو يمشي ويتمايل، وإنما هو قائم عندما يمشي كأنه يقفز، مشي القوي الشجاع المملوء حيوية، الهزيل الضعيف الكسول تراه يمشي هكذا يجر رجليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إليه وهو يمشي كأنه ينحط، يعني يسقط، كأنه يقفز يمشي، الصحابة إذا مشوا خلفه لا يدركونه. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم إذا سبقهم وهم لا يماشونه ولا يجارونه يقف قليل حتى يأتوا إليه، لا يريد أن يتقدمه، لا يريد أن يمشي متقدم والناس خلفه، لا، وإنما يسبق للقوة، للجلد، للفتوة التي أعطاه الله صلى الله عليه. فإذا مشى قليلا ونظر وجد أنه ابتعد عنهم وقف حتى يأتوه صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يقوم الناس عليه ويزجر ويمنع ويقول: من أحب أن يتمثل الناس له قياما، من أحب أن يتمثل الناس له قياما، هو قاعد والناس قيام، أو إذا أتى قاموا، فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، من الآن يتخذ لنفسه مقعد من النار. المؤمن سمح، سهل، هين، لين، متواضع، لا يريد أن يظهر للناس مقامه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكرت لك أنه لما مرض وسقط من فرس وشج جحش جنبه الأيمن، لا بين العالية ولا بين موضع مخصوص له يسمى مشربة إم إبراهيم. مشربة إم إبراهيم موجودة إلى اليوم، الموضع معلوم له. عليا، ما معنى عليا؟ عليا يعني موضع مرتفع قليل من خشب ومن جذوع النخل، يعني زي غريفة صغيرة يدخل فيها جو العالية جو لطيف. له جارية أم إبراهيم ذهب إلى العليا يشتفي يستجم يتمرض، فالصحابة ذهبوا يسلمون عليه. العليا عند المستشفى الذي أحدث هذا لهذه الأعوام للمعوقين المرضى المزمنين الكبار، هذه من ناحية الجنوب والمشربة من ناحية الشمال. الصحابة ذهبوا يسلمون عليه، فدخلوا عليه ووافق وقت صلاة قام يصلي، فقام الصحابة يصلون معه، وطبعا يتقدم النبي وصفوا خلفه صفوف وصلوا قيام. فلما شعر بأنهم قيام أشار إليهم أن يجلسوا وهم في الصلاة فجلسوا. ولما انتهى من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون. لو أن الإمام مريض شفاه الله وأراد أن يحيي هذه السنة يأتي ويصلي قاعد، وجميع الألوف التي تصلي خلفه نقعد. جائز جائز. إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون. وجاز أن يصلي بعد ذلك قاعدا وهم قيام، هذا جائز وهذا جائز، لأنه خرج من الحجرة وهو مريض معصوب الرأس قبل أن يموت بأيام، وأتى وصلى في المسجد، ولما صلى صلى قاعد وأبو بكر عن يمينه، الناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة النبي، النبي قاعد والجماعة المسجد قيام، دل على أن القيام جائز والقعود جائز كله سواء. الشاهد ما أراد أن يصلوا قيام وهو قاعد، متواضع سيد المتواضعين رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا يقول لنا أبو الطفيل في هذه الرواية إذا مشى كأنما ينحط من موضع عالي إلى موضع منحدر، وهذه مشية الأقوياء. قال وقال الإمام أحمد وذكر السند إلى أبي الطفيل إلى الجريري، قال كنت أطوف مع أبي الطفيل بالبيت، فقال لي أبو الطفيل ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كانت صفته؟ قال كان صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا، مقصدا يعني ليس بدينا ولا مليء الجسم ولا ضئيل، وإنما هو وسط، لا هو سمين جدا ولا ضعيف جدا، وإنما هو بين ذلك صلى الله عليه وسلم. بمعنى لو رأى أحدنا رسول الله في المنام رجل طويل وكما قلت البارحة خفيف اللحية له شارب كبير يمنعه من الشرب، هذه صفة رسول الله؟ لا، النبي وسط، ليس بالطويل الباين ولا بالقصير، شارب له شارب يحفيه يأخذ منه، ويقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا. اسمحوا لي، شارب شعر الشارب، من لم يأخذ منه فليس منا، يعني ليس على ملتنا وديننا وهدينا وطريقنا وسنتنا. ما للشارب وللدين والملة؟ الجواب الجواب الإسلام رب المسلم ويهذبه ويميزه. وأنت متى ما رأيت المسلم بمجرد ما تلقي ناظرك عليه هذا مسلم، أنت لا تعرفه قبل، لكن عندما تراه الوجه نير الشارب محبوب، أخذ من هنا ومن هنا وما تركه مقدار إصبع. والله رأيت شارب يصل إلى قرب الأذن وعكفه ويفتخر، يعني تعالوا شوفوا المجنون، هذا معناه. تعالوا انظروا إلى المجنون، مجنون هذا ينفق على شاربه ملايين، ولو أردت أن تزيل شاربه اقتله ولا تزيل شاربه. هذا مجنون ولا مو مجنون؟ مجنون. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. الإسلام ربينا على وضع على حال، حتى إذا ما رأينا بعضنا البعض نعرف هذا مسلم، هذا يهودي، هذا مجوسي، هذا نصراني، هذا كذا. الجند يربى الجندي على أمور سر، ولا تقف حتى تسمع الضابط يقول قف، ولو أدى الحال إلى أن تدخل نهر أو بحر ادخل، إن لم تسمع قولة قف لا تقف. فيقول سر، يسير الجندي عندما يأتي إلى البحر أو يأتي إلى النهر، آتي الأوامر تقول سر، إذا ما دخلت البحر أعاقب، لا ماني داخل الموت، أنا ما أعرف أسبح وقفت، عندما أقف أعاقب، لأنني أنا أدرب على الطاعة العمياء، والإسلام يدربني على الأخلاق والمثل والفضائل والهيئات التي يحبها الله ورسول الله. فإذا طاعة الله أولى أم طاعة غيره؟ ولهذا يوم القيامة النبي يعرف أمته بعلامة، يعرف الأمة البلايين والملايين، كيف يعرفهم؟ قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يعني بيض الوجوه بيض الأيدي والأقدام من أثر الوضوء، عندما يتوضؤون يزيدون إشراق ونور. فإذا ما كان يوم القيامة أنا أعرفهم بالنور والإشراق، بياض اليدين، بياض القدمين، بياض الوجه. فهذه تربية، توقيع، تمهيد، ترتيب، تصنيف. ترى المسلم عمامة أو يتقنع، قلنسوة، شارب، لحية، برنيطة، كالمجوس، كاليهود. وقد عمت في هذا العام الصبي الصغار السواقون ببرنيطة. نحن لا نعيش في أوروبا ولا نربي أولادنا وأبنائنا على خلال وخصال اليهود والنصارى، لا، بل يجب علينا أن نربي أولادنا على سنة رسول الله وعلى ملة محمد بن عبد الله. حرام على الوالد يرى ولده وقد لبس هذه القبعة التي للنصارى أن يربط على كتفيه وأن يدعه هكذا، حرام. يا أتباع رسول الله، يا أحباب رسول الله، علينا أن نحيي سنن رسول الله، نحيي سنن الإسلام، نبينها، نوضحها، نأخذ على يديهم. أرأيتم نصرانيا أو مجوسيا أو يهوديا لبس ثوب قميص وعمامة وعباء؟ لا يفعلون، لأنهم يزدرون العرب ويستخفون بالعرب ويستخفون بالإسلام. وإذا جاءوا للسياحة في بلادنا أخذ عقال وعمامة ولبس قميص ممزق ويأخذ صورة. إن العرب على هذا الحال، يركب على بعير ويركب يلبس عمامة ويأتي بعقال يضعه ملكس أو على حالة سيئة ويضع العمامة هكذا، يعني إنهم فوضى لا يعرفون، ونحن نتمثل بحالهم فقط. وأما في المحافل في الاجتماعات ما رأينا أحدا منهم لبس قميصا وعمامة، ما رأينا أحدا منهم لبس عباء يتزيأ بزي الإسلام، لأنهم أعداء الإسلام. وكل ما تسمعون وترون في هذه الأيام في كل بقعة على وجه الأرض إنما هو عداء لأهل لا إله إلا الله، لأهل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يليق بنا أن نتشبه بهم؟ وهل ينبغي لنا أن نحيى خصالهم وآثارهم؟ وقد قلت لكم إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتحت بلاد فارس والروم كتب إلى الأمراء: اتزروا وارتدوا واحتفوا وانتعلوا وعلموا أولادكم السباحة والرماية لا تغلبنكم الأعاجم على مثلكم وأخلاقكم. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.